فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا. فالاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل وإما أن يكون اقتضاء ترك. فالاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل وإما أن يكون اقتضاء ترك. وتارة يكون تخييرا بينهما، وتارة يكون تخييرا بينهما. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة، يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة. فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، ومنها الأمر والنهي. وأفعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة، وأفعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة، ومنها الأمر والنهي، فهو يأمر لحكمة وينهى لحكمة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطنه هذا الاعتقاد النافي عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله، إذ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال الله سبحانه وتعالى تكون لحكمة وتعليل قد نعلمها وقد لا نعلمها. وأشار إلى رد اصطلاح التكليف وفق هذا المعنى المشهور ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية قواعد العبودية، وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية. ويمكن إبقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب، ويمكن إبقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب، أنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا، ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا. فقولنا ما علق مستفاد من معنى التكليف في لسان العرب، فإنه تفعيل من الكلف، فإنه تفعيل من الكلف، ومنه سمي ما في الوجه كلفا لأنه يعلق به، وما ذكرناه من الاقتضاء أو التأخير مأخوذ من استقراء أنواع خطاب الشرع كما تقدم، أنه يكون تارة اقتضاء وتارة تخييرا. فالاقتضاء تارة اقتضاء فعل وتارة اقتضاء ترك، ويكون التخيير بين الفعل والترك. فتلخص من هذا أن التكليف له معنيان، أحدهما أجنبي عن الشريعة متعقب بما سبق وهو المعنى المشهور، والآخر ملاصق الشرع واللغة وهو الذي ذكرناه، أنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا. ثم ذكر المصنف فيما ذكره معاني تلك الأحكام، وجعل مدارها على ستة ألفاظ فإذا فهمت هذه الألفاظ الستة فهمت معاني تلك الأحكام السبعة. أولها الفعل، وثانيها الترك، ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيء، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيء، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا. ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب عندهم فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء، الذي هو الثواب السيء، فإنه يسمى وزرا وعقابا، فإنه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتداد، الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، وهو براءة الذمة وسقوط الطلب. وسادسها النفوذ، وسادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له، لأنه لازم له. فإذا وعيت هذه الألفاظ الستة أدركت معاني الأحكام التي ذكرها المصنف، أدركت معاني الأحكام التي أدرك التي ذكرها المصنف. وما ذكره من معاني تلك الأحكام يعتريه نظر من جهات مختلفة يضيق المقام عن بيانها. والعد السالم من الاعتراض لتلك الأحكام ومعانيها، والعد السالم من الاعتراض لتلك الأحكام السبعة ومعانيها أن يقال إن الحكم الأول هو الفرض، إن الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، وهو الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. والحكم الرابع التحريم، والحكم الرابع التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. الحكم الخامس الكراهة، الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، والحكم السادس القبول وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع. والحكم السابع البطلان، والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي وصف

أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. ثم بين النسبة بين الفقه والعلم فقال: والفقه أخص من العلم، فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام، فالعلم جنس عام، والفقه من أفراد ذلك الجنس. فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام. فالفقه خاص والعلم عام، فالفقه خاص والعلم عام. ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل العلم، ثم ذكر معنى الجهل لأنه مقابل العلم. ومعرفة مقابل الشيء، ومعرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه تصور، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. وثانيها أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع، أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. وهذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه فيه ما فيه، فالتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك، فالتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك وهو نوعان، فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك وهو نوعان: أحدهما جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب على السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم، فهذا عنده إدراك لكن الإدراك مخالف الواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جهلا مركبا، ويسمى الأول جهلا بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا. ثم لما فرغ المصنف من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان: أحدهما العلم الضروري، العلم الضروري فإدراكه ملازم للعبد ضرورة، فإدراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عن نفسه، فلا ينفك عن نفسه. والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا، الذي سماه مكتسبا لافتقاره إلى اكتساب، لافتقاره إلى اكتساب. ثم بين أن العلم الضروري

مع وجود القرينة الدالة عليه، إثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز. وهي مسألة جليلة تباينت فيها الأنظار واختلف فيها الأذكياء النظار، والذي يظهر والله أعلم عدم إطلاق القول بنفي المجاز ولا إطلاق القول بإثبات المجاز، فيكون منه ما هو مثبت ومنه ما هو منفي. فالمقرون بالقرينة الدالة عليه مثبت، والخالي من القرينة الدالة عليه منفي، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة مؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الأمر، وبين معناه المراد عند الأصوليين، فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول إلى آخر ما ذكر. وهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه استدعاء الفعل، وله معنيان: أحدهما أنه طلب حصول الفعل، والآخر أنه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله، فالأول معنى جار على طريقة أهل السنة والجماعة بالنظر إلى لسان العرب، والثاني جار على طريقة الأشاعرة وأشباههم، الزاعمين أن كلام الله بلا حرف ولا صوت، والموافق منهما للحق هو الأول. وإن كان المتكلمون في باب الأمر من الأصوليين يريد جلهم الثاني، وثانيها أنه استدعاء، أن استدعاء الفعل يكون بالقول، أي بالنظر إلى أصله، فإن الأمر قد يقع بغير القول، كالكتابة والإشارة، وهي تابعة للأصل المذكور من كون الأمر يكون بالقول، وثالثها أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر، أي من هو أقل منه رتبة، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فالآمر به هو الله، والمأمور فيه هو عبده، ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله، من الأشاعرة. فالأمر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه، وإنما يدل عليه بما يعبر عنه، ولا يريد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب أنه يراد منه إفادة الوجوب، ولا يراد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب أنه يراد منه إفادة الوجوب، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا، فإنهم يذكرون هذه الكلمة في النهي أيضا المفيد للتحريم، فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه، فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه، لأن كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف، لأن كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف. والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل، والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، ثم ذكر المصنف صيغته فقال: وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، أحدهما ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، ما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه، ما هو الأمر نفسه. فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، فالأول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي، والثاني على طريقة أهل السنة، والثاني على طريقة أهل السنة. فالصيغة عند أهل السنة هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامها، فالصيغة عندهم هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامها. فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب أهل السنة أي هي الأمر نفسه، أي هي الأمر نفسه. وأما على مذهب أولئك فهي عبارة تدل على الأمر، فهي عبارة تدل على الأمر، لأن الكلام عندهم حكاية عن كلام الله، لأن الكلام عندهم عبارة، لأن الكلام عندهم عبارة عن كلام الله، فالمعاني من الله، فالمعاني من الله، والألفاظ من غيره، والألفاظ من غيره. وتقدم أن القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله. وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة، وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي التي وضعت له في كلام العرب، وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر، وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف على صيغة افعل لأنها أم الباب وأصله، لأنها أم الباب وأصله. والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للأمر في كلام العرب ووضعت له في خطاب الشرع، ووضعت له في خطاب الشرع. فجرى في عرف الكتاب والسنة، فجرى في عرف الكتاب والسنة ولغتهما أن هذه الألفاظ يراد بها الأمر، أن هذه الألفاظ يراد بها الأمر، ككلمة حق أو غير ذلك. ولابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في بغية الآمل فصل حافل في بيان صيغ الأمر غير الصريح، في بيان صيغ الأمر غير الصريح مما جاءت به الشريعة. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك، وهو المذكور في قوله

فإنه أسقطه بالامتثال، فإنه أسقطه بالامتثال. وشرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، شرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، فإن فعله بغيرها لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته، فإن فعله بغيرها لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.